صفا صفا مصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حديث اللي بدأناه امبارح يا أحمد عيسى، حديث امبارح كان ايه؟ ده كتاب اسمه كتاب فضل القرآن، فضائل القرآن، كتاب اللي عند البخاري اسمه فضائل القرآن. بدأنا فيه من أول الشهر أو نص الشهر. ايه تاني؟ ختمنا امبارح بإيه؟ المفروض ان السيد له جائزة امبارح كان عشان خاطر السيد ابن حضير، هنجيب له كتايب بس ما جاش النهارده. اخر حديث امبارح كان ايه؟ حد سمع عن التفاح؟ طيب حديث الاترجة وبدأنا فيه. ولكن يلا احسن وفرته. الحديث عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرا القران ويعمل به كالاترجه، او مثل الاترجه، طعمها طيب وريحها طيبه، والذي لا يقرا القران اي المؤمن الذي لا يقرا القران كمثل التمره، او قال كالتمره، طعمها حلو، أو قال طعمها طيب ولا ريح لها ولا ريح لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن، أو المنافق الذي يقرأ القرآن، كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق أو الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها، أو قال وريحها مر أيضا. حصل الكلام ده ما حصلش؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يشبه المؤمن الإيمان، ويشبه القرآن بصورة ملحوظة محسوسة. كنا بالليل نتكلم عن الأمثال في القرآن، وكذلك الأمثال في الحديث، والأمثال في اللغة. المثل إنك تضرب بشيء غير محسوس تصوره بصورة محسوسة، يعني تقول فلان ده زي الشمس في البلد، معناه يبقى ايه؟ منور البلد. فلان ده زي البدر كالقمر، معناها بس شكله جميل وحلو وفيه نورانية، ودي شبه بها وجه النبي عليه الصلاة والسلام، كأن وجهه قطعة من القمر عليه الصلاة والسلام. يبقى الصحابي اللي شاف النبي عليه الصلاه والسلام مرات محدوده، لما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك كان وجهه كقطعه القمر، عشان لما شافش النبي يتخيل. القمر فيه ضياء وفيه جمال وحلاوه. اي واحد ينظر القمر فيجد فيه ضياء وجمال وحلاوه. ايضا لما يشبه النبي عليه الصلاه والسلام في القران بما جاء به من العلم والنور والهدايه: إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قلنا سراج الذي فيه الضياء والطاقة، ومنير يعني يخرج منه النور، يشع النور. وقلنا كمان إن هذه الآية تحمل، ربنا قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج اللي هو ايه؟ الشمس اصل الضياء، والقمر منير لانه بيستمد الضياء من الشمس، فجمع النبي بين ضياء الشمس وجمال القمر في الايه اللي فيها يعني سراجا منيرا، بمعنى مصدر للضياء في نفس الوقت ينير وفيه جمال. هذه أمور يبين يشبه أمور معنوية. النبي بعث بضياء وبعث بنور بعث بهداية بنور للناس طريق ده حلال ده حرام ده صح ده خطأ ده يصلح ده لا يصلح، كأنه ضياء عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينير للناس فهو منير عليه الصلاة والسلام. إذن الأمثال فيها تشبيه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام عايز يبين فضل، بعد ما بين في الحديث السابقة فضل القرآن على سائر الكلام وفضل ومكانة القرآن عند الله، هنا هيبين فضل القارئ للقرآن. فضل القارئ للقرآن، إيه الفرق بين اللي يقرأ القرآن وبين الذي لا يقرأ القرآن؟ وخلي بالك يعني هو هنا يقرأ القرآن بمعنى يقرأه سواء من حفظه أو من المصحف، لكن اصطلاح القراء إذا قالوا فلان قارئ يبقى معناها إيه؟ أنا حافظ، ما يقولش حافظهم، يقولوا قارئ. من الحفظ من الله للقرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، الحفظ من الله للقرآن. إنما يقال فلان قارئ يعني يقرأ القرآن بغير من غير المصحف يعني. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام جاب لنا أربع صور: مؤمن يقرأ القرآن، ومؤمن لا يقرأ القرآن، ومنافق يقرأ القرآن، ومنافق لا يقرأ القرآن. إذا كان القرآن له أثر فيؤثر على النفس والقلب والروح، ويظهر ذلك على الجوارح. لما المؤمن يقرأ القرآن النبي عليه الصلاة والسلام يشبهه بالإيه؟ الأترجة لتفاحة، وإن الأترجة تقرأ بضم الهمزة أو تقرأ بتكسير الهمزة أو بالنقل الأترجة الأترجة، وكلاها جاء وكلاهما صحيح يعني. الأترجة هي التفاحة، التفاحة زي ما دائما بنذكر لما يقول التفاح بتخيل التفاح الأصلي، سيبك أنت اللي بتشوفه في السوق ده كله، ما يجيب التفاح زي جمر النخل. دكتور يا سيد في السوق مليان تفاح تاكل ده زي جمر النخل، بل جمر النخل أحسن وأحلى. هم سبحان الله إيه اللي بيعملوه؟ هم بيتفننوا، بل الإنسان عشان يتفنن ويحتال ينضج الثمرة بسرعة أو يعطيها اللون الجميل أو يخلط يعني صنف بصنف فيديك نوع ثمرة تختلف عن الصنف الأصلي عن الصنف اللي كان. ساعات بيعملوا كده تهجين بين النباتات، يقول لك نبات صحراوي ينبت في الصحراء ونبات من الناس اللي زرعوه ويهجن، يقول لك النبات الصحراوي قوي مقاوم للظروف للحر وللبرد وللعطش وما اعرفش ايه، ويطعم بنبات ثاني اللي بيزرع في الغطان والكلام ده عشان ياخد صفات الاثنين. يعني الانسان يتفنن ويحتال، يحتال يمضي الثمره قبل موعدها عشان يجمعها خضراء قبل الميعاد، وبعدين تبقى رخيصه جدا ولسه ما تعرضتش للآفات فياخذها خضرة جاهزة كده، وبعدين يدخلها مخزن ولا عليها كبريت تصفر يجيبها لك تسكت لقيها صفراء، يقول ما شاء الله البرتقال نزل، تعرفين نزل تفاح نزل مال السوق، تشتري تلاقيه لا تفاح ولا برتقال، تلاقيه مختلف تلقى طعمه أخضر لسه قدام شهرين عشان يستوي، وهو مصفر من برا كده لون لك القشرة عشان بيحبك عشان يغش والعياذ بالله، عشان يشتري رخيص ويبيع غالي، يعني في اول الموسم السعر بقى مضاعف اذا هلك غالي. هذا الكلام لا يقاس عليه، دائما لما تلقى حاجه في العلوم او في اي حاجه تتخيل الصوره الصحيحه للتفاح. تفاح طعمه حلو جدا، فيه نعومه في ثمرته، لونه حلو جميل، مفيد صحيا. العلماء بيقولوا كده، علماء التغذيه يقولون إن التفاح مفيد صحيا، مفيد لأشياء كثيرة جدا. يعني العلماء قالوا إنه مفيد للتقرحات، مقرح، مقرح يعني يعالج القرحات اللي في الأمعاء. التفاح سواء أكلته ثمرا أو عملت عصير، وأيضا يقول لك مفيد لتوازن الدم بالنسبة للحمض البوليك الذي يأتي يصيب الإنسان والعياذ بالله يعني من الكبر والنقرس البوليس اللي لما نجي نثبت البولين الزيت في الدم في الدم اللي الدائب يقول ان التفاح علاج هذا الامر. وقالوا فيه فوائد كثيره جدا يعني. وبذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام يشبه المؤمن الذي يقرا القران بالتفاحه على اعتبار انها يعني هي غذاء ووقايه من امراض وعلاج فيها منافع كثيره وفي نفس الوقت لها رائحه طيبه تشمها تستريح تاكلها تتغذى وانتفع جسدك تشمها تستريح. انت اذا عاشرت المؤمن الذي يقرا القران هتجده يفيدك وتجده يريحك بمعنى تقعد معه تستفيد تستفيد معه منه علم تستفيد راي تستفيد مشوره تستفيد روحانيه مجرد ان تجالسه وان كان من الصالحين اذا نظرت في وجهه تستفيد ايضا اجر وثواب وروحانيه وجو ملائكي. ده بالاضافه انك تامن جوانبه لان احنا لو نظرنا الى باطن الانسان الانسان له ظاهر وله باطن. ظاهر كلامه مع الناس نظراته للناس معاملاته مع الناس وباطنه أبا مريم لا تسرحن. باطن الإنسان قلبه ونفسه وروحه قلبه ونفسه وروحه وكل واحدة فيها من دون لها مؤثرات. القلب يكون طيبا ويكون خبيثا والنفس تكون طيبة وتكون خبيثة والروح تكون تطيب أو تخبث. بمعنى القلب يكون طيبا إذا كان يتصف بالخشوع والتواضع وبحسن الظن يعمر بالإيمان بالعقيدة الصادقة بالتوحيد الخالص بالنية الصافية بصفات القلب. وهذا القلب إذا عمر بالعقيدة الصالحة وبالتصورات الصحيحة للأمور لأنها قلنا القلب أداة الإدراك وسيلة الإدراك. القلب اللي جواك بصرف النظر عن القلب بتاع طب طبي اللي هو الأداة اللي تضخ الدم في الجسم نسميها قلب دي موجودة فيك وفي الحمامة وفي الأرنب وفي أي حاجة أي حاجة لها قلب يضخ الدم ودي معجزة يعني تدل على قدرة الله وعظمة الله. لكن لما يقول لك القرآن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد اللي يدرك معاني القرآن الإنسان له قلب اللي يحس بالقرآن الإنسان له قلب سليم قلب طيب قلب صالح. القلب الصالح لما يسمع القرآن يتأثر به. في واحد يسمع القرآن لا يتأثر به ده القلب مش صالح مش سليم يبقى فيه دخل العقيدة مش صحيحة أو تصورات الأمور مش صحيحة. تصوراته للأمور بمعنى تصوراته لمعنى القرآن وهدف القرآن والقرآن جاي منين وكلام مين دي أمور يدركها الإنسان بقلبه ويصح أن تقول أن يدركها بعقله. لكن قلنا القرآن يعبر بالقلب عن أداة الإدراك والفهم والتي تتأثر بالموعظة. القلب السليم يتأثر بالموعظة. القلب خالي من الغش. الغش بمعنى عدم النصح للناس يعني يضمر السوء للناس. القلب الخالي من الحسد. القلب الخالي من الغل. القلب الخالي من الكبر. كل صفات يصف بها مين؟ القلب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ايه؟ من كبر. وهذا الذي عنده الكبر ما انتفعش بالآيات سأصرف عن آياتها الذين تكبرون في الأرض بغير الحق. يبقى القلب اللي في الكبر ما انتفعش بالقرآن ولا بالموعظة لأنه مكابر. يقول لك يعني ده اللي هو أحسن مني يعني ايش معنى هو يعرف ايه وايش معنى هو يعرف. وحتى لو كان بيقر ان ده متعلم ويتعلم وسلك طريق العلم وتعلم أحسن مني يقول لك طب هو تعلم سبحانه ما تعلمش ليه؟ ليه يبقى أحسن مني؟ يخاف من الدين عشان ما يبقاش ما حبش يشوف خالص ما حبش يشوف. وحتى لو كانوا اثنين علماء من علماء يقول لك احسن مني، يتكلم الناس يحب احسن مني يسمع يسمعوا لك ليه يعني اشمعنى له وليه يبقى احسن مني انا ما بقعدش بسمع لهش. القلب فيه ايه؟ فيه خبث، فيه خبص، فيه مرض. ولذلك قالوا ان القران كما انه لا مسه الا المطهرون في المصحف وصحائفه الورق المكتوب، كذلك القران في القلب، القلب غير الطاهر لا يدرك معاني هذا القران. زي ما المصحف لا يمسه الا المطهرون، معاني المصحف ومعاني الكلام الموجود في المصحف لا يدركها الا القلب الطاهر. يبقى تطهر الانسان، يطهر قلبه من الغل والحقد والحشو والحسد والكبر والغش والتصورات الفاسده. واكبر ما يوجد في القلب من الفساد الشرك او الكفر والعياذ بالله، انكار الالوهيه او جحود فضل الله سبحانه وتعالى. ان الشكر يكون بالقلب، الشكر يكون بالقلب، والجحود ايضا يكون بالقلب. اذا في قلب سليم وقلب غير سليم، قلب طيب وقلب خبيث. قلب يعني تخرج منه المعاني الصحيحه، واذا صلح يبقى الجسد كله صالح. هذا القلب شبهه النبي عليه الصلاه والسلام الباطن يعني بالتمره. ايضا النفس، الانسان جواه حاجه اسمها نفس، والنفس يقولون عنها مستودع الغرائز. او القلب النفس هي التي تشتهي، والنفس تشتهي ايه؟ تشتهي الطعام، تشتهي النوم، تشتهي الزوجه، تشتهي الاصدقاء يراهم، تشتهي اشياء. هذه النفس ايضا تشتهي الحرام او تشتهي الحلال. فيه نفس خبيثة تتلذذ بالحرام والعياذ بالله. فيه نفس خبيثة تلقاه إنسان مكابر، بمعنى أنها لا تخضع ولا تلين، تابعة لقلبه للقلب. النفس تصدر منها أشياء، تتمنى أشياء أو تشتهي أشياء قد تحل وقد تحرم. والنفس قد تكون لينة طيعة تستجيب للخير، أو تكون عاصية لا تستجيب للخير، أو تكون عاصية وتأمر بالشر. إن النفس لأمارة بالسوء، النفس اللي هو الدوافع الداخلية للإنسان. هذه النفس قد تطيب وقد تخبص، يعني قد يكون الإنسان إنه نفسه طيبة ونفسه وإنسان نفسه خبيثة. كذلك العقل نفس العملية، كان داخل العقل يدرك الأمور على وجهها الصحيح، وفي عقل مشوش لا يدرك الأمور على وجهها الصحيح. إذا صلح الإنسان المؤمن بداخله لا يصدر عنه إلا الخير. إنسان المؤمن لا يصدر عنه إلا الخير، ولذلك تجده نفاعا ينفع اللي حواليه بأي شكل، ولا يضر، لا يتأتى منه ضرر ولا شر أبدا. زي التمرة، والتمرة طعمها حلو وفيها غذاء ومفيدة زي التفاح، بس ان التمرة ما تحسش بها غير لما تاكلها. لما تاكلها تمضخها تاكل تحس بطعمها، انما ظلمة قدامك ما تحس بحلاوتها. ممكن تصورك بما خلق الله في نفسك واودع في عقلك من التصور والترو ومراجعة الصور والتذكر، ممكن دلوقتي وانت قاعد لو افتكرت حاجه ريقك يجري عليها وانت مش قدامك خالص. ده شيء يرجع الى تصور العقل. يعني لما تفتكر مثلا حاجه طعمها حلو ممكن يعني ريقك يجري كانك تتخيل طعمها في فمك، والعكس بالطعم المر. لكن التمره اذا مارستها وتفاعلت معها تشعر بحلاوتها. انما لو فيش ولا تمر جنب منك انت قاعد ونايم ولا صاحي ولا تحس بيه، مش هتحس بيه غير لما تاكل. كذلك المؤمن الذي لا يقرا القران جواه طيب ومفيد ونافع، لكن مش ظاهر عليه، مش ظاهر عليه في يعني تعامله مع الناس لما تحتك به او تتعامل معه. فكذلك المؤمن الذي لا يقرا القران لما قرا القران ظهر عليه الخير، ظهر عليه وهو يقرأ كلام الله، تسمع منه كلام الله يوصل إليك المنفعة، سواء هو يقرأ بمفرده أو يقرأ في صلاة أو يقرأ في خطبة أو يقرأ في مجموعة مع الناس، قراءته تخرج إلى الناس فتنتفع به كما انتفعت بالتفاحة طعما ورائحة. المنافق، قد تجد منافق والعياذ بالله هو الذي يبطن الكفر ويظهر أمام الناس أنه مؤمن فيقرأ قرآن عشان يبقى زيه زي المسلمين، لكن جواه خبيث ينكر الألوهية أو يجحد فضل الله أو يكره القرآن ويكره النبي ويكره القرآن ويكره الله، يبغض الله ويبغض أهل الإيمان، جواه خبيث خراب والعياذ بالله، وبيقرأ القرآن. وده الحمد لله مش موجود دلوقتي، مش موجود في مجتمع المسلمين، مش موجود في مجتمع المسلمين، يعني لأن المسلمين أساسا ما لهمش وزن، لأن وجود النفاق يدلك على قوة الإيمان. لما قوي الإيمان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ظهر النفاق، لما كان في مكة ما كانش فيه نفاق، في مكة ما حدش كان فيه منافقين، يا كافر يا مسلم، صح ولا مش صح؟ في مكة يا كافر يا مسلم. إنما في المدينة لما قوي الإسلام والإسلام بدي فيه فهجيب فوائد للمجتمع، فيه ناس كافرة والعياذ بالله لكن عاوز يستفيد من قوة الإسلام ومن خيرات الإسلام ومما يأتي على الإسلام من المصالح. الإسلام حكومة ودولة وبيحمي البلد وبيعمل مصالح، فهو يعني هو كافر يدعي الإيمان عشان يستفيد بإيه؟ فائدة المؤمنين أن شايفهم أقوياء ولهم أثر إيجابي في المجتمع. إذا النفاق إذا ظهر في مجتمع يدلك على قوات النهاردة، ما فيش من نفاق مش موجود، إلا عايز يكفر بيكفر حتى بيكلم خلاص. الحمد لله فإذا كان الكافر بياخد راحته والفاجر بياخد راحته يختبئ ليه؟ خلاص مهم. هذا الذي يقرأ القرآن إن كان منافقا تسمع منه كلام الله، قد يكون صوته جميلا معبرا فتسمع منه يجب ريحته حلو، لكن جواه خبيث كمثل الريحانة. ريحانة يعني مش عايزين نصفها بالخبز، إنما مرة لما تتعامل معاه المنافق ده يكيد ويغدر ويكذب ويغش ويخون، يبقى جواه بيظهر عليه الأثر في المعاملة. فالريحانة لما تنضغها بها مرة لا تضاق، لكن رائحتها حلوة تشمها من بعيد كده خلاص، يعني يكفيك أن تشم رائحتها. أما المنافق الذي لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن يعني جواه خراب، ضرر وأذى وخبث لا تأتى منه إلا الأذى والضرر، وظاهره لا يقرأ القرآن، كالحنظلة. والحنظلة فيها مرارة شديدة جدا وليس لها رائحة، بل قد تجد من رائحتها ما يمر الفم. حد جرب الحنظل؟ حد شافه؟ الحنظل لو واحد يقعد يعب فيه ولا يقعد جنبك كده تلقى ريقك مرر من الريحة اللي تطلع منه بتملى الهواء، الهواء يخش في الفم تجد مرارة، مرارة في الفم من الهواء اللي أخذ من المرارة، يبقى حتى ريحتها فيها مرارة والعياذ بالله. رغم أن يعني الحنظل فيه مواد طبية مفيدة، يستخدم في علاجات، يستخلص منه مواد مفيدة لعلاجات أمراض، لكن هو مر إذا مارسته فيه مرارة، وإذا شممت رائحته لا تجد له رائحة أو تجد رائحة مش مشمومة، فهو بيلوث الهواء سبحان الله العظيم بمرارته. يعني تنتقل إزاي؟ يبقى إذن الهواء بيحمل منه رائحة، الرائحة فيها مرارة. هذا مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن، وهذا تصور عشان يميز لك المؤمن الذي يقرأ القرآن له مكانة عند الناس منفعة وعند الله درجة وله أجر عظيم. الذي لا يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن قليلا تجده ينفع الناس لكن لا يظهر أثره ظاهرا أمام الناس. نسأل الله التوفيق والهداية وأن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن وأن يصلحنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا،